بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى: وما صاده محرم أو صيد له ميتة. الكلام هنا على ما صاده المحرم، ويتعلق الأمر هنا بجملة من الصور. صاده المحرم بمعنى أنه أطلق عليه رصاصة فقتله، الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه أرسل عليه كلبه، هذا أيضا يعتبر من هذا الصنف من صيد المحرم، أو أمر بصيده، أمر بصيده، أعان على صيده، دل على صيده، هذا كله من مفردات صيد المحرم. فصيد المحرم يندرج تحته كل هذه الصور: صاده المحرم بنفسه، أمر بصيده، أعان على صيده، دل على الصيد، كل هذا يعتبر صيد المحرم. وهذا الصيد قد حكم عليه بأنه ميتة، هذا المصيد ميتة، وبذلك فإن هذا الصيد محرم على المحرم بالإجماع، وعلى الحلال عند الجمهور. المعروف الذي استقر عليه القول الفقهي في هذا الصيد أنه حرام مطلقا على المحرم وعلى الحلال بلا فرق، وخالف في ذلك بعض الفقهاء من التابعين ومن بعدهم كالثوري وأبي ثور. ومعلوم أن الثوري، سفيان الثوري، أعلم أهل عصره، ويجعلونه مقدما على سائر أهل زمانه. وقد نقل عنه أنه يقول: يجوز للحلال أن يأكل من صيد المحرم. وكذلك أبو ثور أيضا قال بهذا القول، ونقل هذا أيضا عن الحكم. هؤلاء نقل عنهم أن صيد المحرم يجوز للحلال أكله، وهذا يصدم قوله تعالى: ومن قتله منكم، ولم يقل ومن صاده، ولا من دكاه، ولكن قال من قتله. هذا القتل الآن هل معناه أن هذا قتل من النوع الذي يكون به المقتول ميتة، أو هو قتل فقط أطلق من غير أن يقصد به الشرع هذا المعنى؟ الذي يستشف من كلام هؤلاء الذين قالوا بالإباحة أنهم لم يجعلوا القتل هنا على معناه اللغوي ولا على معناه الشرعي، وإنما نظروا فيه نظرا آخر، وهو أن الله تعالى قال: وإن قتله فإن ذلك لا يتضمن حرمته. إذن فالقتل هنا الحقيقي غير موجود، أن هذا صيد. فما زالوا يستصحبوا معهم أن هذا صيد، ولما كان هذا هو واقع الحال قضوا فيه بأنه يجوز للحلال أكله. إذن فأنت حين تناقش هؤلاء سيكون مصب النظر ومحل البحث هو هذا اللفظ: ومن قتله منكم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فهل هو من باب الإطلاق الذي هو جنس أو من الإطلاق الذي هو معنى المفرد هو القتل المعروف. الجمهور على أن هذا قتل، أن هذا قتل والمقتول لا يقتل، وبذلك فإن ما ذهب إليه هؤلاء ضعيف والجمهور على خلافه. ولم يأتي من بعدهم من وافقهم على قولهم هذا، لم يأتي بعدهم من قال بأن ما صاده المحرم حلال، بل ما كان انعقد من قبل من الاتفاق في زمان الصحابة وزمان الفقهاء السبعة استقر عند علماء الأمصار، ثم ظهر هذا الرأي فوقف عند هذا الحد، وصار الناس جميعا إلى أن ما صاده المحرم ميتة حرام على المحرم وعلى الحلال بلا فرق، ولا يتطرق إليه ما يقضي بإباحته إلا إذا كان ذلك بجسر الاضطرار، فإن حدث الاضطرار فحينئذ يحل، لأن بهذا تحل الميتة كما هو منصوص عليه في كتاب الله. هذا بحث يتعلق بما صاده المحرم، وهذا ما تقرر فيه بإيجاز. ما صيد للمحرم تقدم أن للفقهاء فيه خلفا، فالجمهور على ما أن ما صيد للمحرم ميتة، أن هذا ميتة، ما صيد للمحرم ميتة، وجعلوا هذه النية مؤثرة في رفع الصيد والزكاة. هذه النية التي عند هذا الصائد جعلوها مؤثرة في منع حقيقة الصيد ومنع حقيقة الزكاة وإثبات حقيقة القتل، فلذلك قالوا بأن هذا الصيد ميتة، هذا المصيد ميتة. ولك أن تناقش هذا الذي عليه الفقهاء في هذه المسألة، هل هذه النية ترفع حقيقة الصيد الحلال وترفع حقيقة الزكاة التي هي من لوازمها، أم أن هذه النية لا تأثير لها؟ لم يناقشوا هذه الجهة، مع أنها محل التفقه ومحل النظر الفقهي، لكنه لم يناقش. الذين جوزوا أكل ما صاده الحلال للمحرم، ما الذين جوزوه للحلال تمسكوا بحديث أبي قتادة ولم يناقشوا الرأي ولم يذهبوا مذهب الرأي، وهذا حقهم، لأن الرأي لا يصار إلى مسلكه إلا إذا تعذر التمسك بالنص، والنص موجود عندهم، ووجه استدلالهم بحديث أبي قتادة قد تقدم ذكر ذلك أنه صاد وأتى بالصيد، وأهله الذين معه أصحابه الذين ذهب معه في سير البحر، وكان ذلك عام الحجيبية، والذين قالوا بأنه كان حجا كان ذلك من باب المجاز، أي كان قاصد البيت الله الحرام، الذين معه لم يعينوه ولم يشيروا إلى الصيد، فجاءهم بالصيد فأكلوه، أكلوا منه أولا، ثم إن بعضهم تنبه فقال أنا أكل ونحن محرمون، لنسأل النبي عليه السلام، فذهبوا وسألوه، فسألهم عن الموانع المعتبرة في ذلك الزمان، هل أمر أحدكم بشيء؟ هل أسأل بشيء؟ وخبره تقدم ذكره في الحاجة إلى اضطراره، فأمرهم بأكله ولم يسأل أبا قتادة. وهذا هو الذي تمسك به من قال بأن ما صاده الحلال حلال للمحرم وأنه لا شيء عليه، وجاء سؤال إلى الآخرين ولم يسأل أبا قتادة. فلما كان الحديث على هذا الوجه وقع التمسك فيه بترك الاستفسار في محل الاحتمال، وهو يقضي بتعميم الأحكام. ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ده كلام الإمام الشافعي في الأم. نعم، لأنه ما سألهم قالوا هل استطه لهم أو لم تستطه لهم، أمرهم بأكله. وتركه لهذا الأمر دليل على أنه غير معتبر، إذ لو كان معتبرا لا سأله أي أبا قتادة عن ذلك، هذا متمسكه. لكن جمهور على أن هذا الحديث متقدم، قد كان في عام الحديبية. والحديث الآخر الذي يعارضه هو حديث الصعب بن جثامة الذي روي أيضا في الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معنى الحديث النبي لما كان حاجا عام حجة الوداع وصل إلى هذا المكان الذي يسمى بالأبواء أو بودان، كان قريبا. ابن عباس شك هل هو بودان أو هو الأبواء، وكان هذا الصحابي صعب بن جثامة ينزل بهذا المكان هذا هو محل سكنه، ولم يكن معه، كان هذا هو محل سكنه وداخل هذا المحل. فاصطاد للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فأتاه به، هل أتاه به كله أو أتاه ببعضه؟ في ذلك خبران كلاهما قد روي، لكن الذي تقرر عند الجمهور هو أنه أتوا بذلك الحمار كاملا، أتوا به كما هو. فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل أحس بأن هذا الرد فيه إهانة، فلما رأى النبي ما بوجهه من الإنكار قال إنا لم نرده عليك وإنكننا محرمون. تمسك الجمهور هنا بأن سبب رده عليه السلام لهذا الصيدي هو أنه صيد له، هذا هو الفقه، هذا هو الفقه الذي استنتج من هذا النص. لكن هذا الدليل يحتمل أن يكون أيضا حجة لمن قال بأن صيد البر حرام على المحرم مطلقا، وهذا مذهب قديم ذهب إليه جمع من الصحابة، قالوا بأن صيد البر مطلقا حرام على المحرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذا فسرنا هنا الصيد بمعنى المصيد، فسرنا الصيد بمعنى المصيد، أما إذا فسرناه بالمصدر فحينئذ يكون الحكم مسلطا على الإحداث، إحداث الصيد. أما إذا قلنا وحرم عليكم صيد البر وفسرنا الصيد بالمصيد فمعناه أن كل ما يصاد في البر حرام على المحرم، وهذا مذهب الصحابة بجماعة من الصحابة يفتون بأن صيد البر مطلقا محرم على المحرم، هذا مذهب. وعلى كل فالجمهور هذا ما فقهوه في هذا الحديث، وهو أن النبي رده لأنه صيد له، وهذا الفهم قديم، هذا الفهم قديم فهمه جمع من الصحابة أيضا وليس مما أحدث فهمه، لأن الفهم فيه ما هو محدث وهو نادر، وفيه ما هو كان في الزمان الأول ثم تسلسل موروثا، فهم موروث. بعض النصوص القرآني وبعض النصوص في الحديث فهمت أول الأمر من الأولين ثم تسلسل هذا الفهم، فتفقه الناس على وفق الفهم الأول الذي كان للصحابة، وكون هذا الفهم مدركا من هذا النص مشى عليه جمع من الصحابة، إذ يرون أن ما صيد للمحرم لا يؤكل وما لم يصد له حلال، هذا هو الذي يصار عليه في تقرير هذه المسألة. ويمكن حتى لو أن المرأة احتاج إلى الترجيح أنه لا حاجة إليه أن يجمع بين الدليلين على اعتبار اختلاف الحالين. هذه الطريقة التي كان جمع من أهل العلم يجمعون بها بين الأدلة المتعارضة. حديث أبي قتادة ليس في الاستفسار فتمسك به من رأى رجحانه. والحديث الثاني الذي فيه ما يدل على أنه رده بسبب الإحرام، فإذا وقع التخالف هنا فإنه يصار إلى الترجيح، ولكن لا يمكن أن يقع التعادل إلا إذا جهل التاريخ. يجب على الناظر في المقام أن لا ينساه أننا لا نقول بأن هذا النص يعادل هذا النص ويساويه ويحتاج في هذا الحال إلى الترجيح بينهما إلا إذا جهل التاريخ، والتاريخ هنا غير مجهول. فبالضرورة يعلم كل الناس أن عام الحديبية متقدم على عام حجة الوداع، هذا كله يعرفه والناس جميعا. فإذا كان هذا هو الحال خلاص فالنسخ هو الذي يقضى به، النسخ هو الذي يقضى به، فيكون ما كان قد تركه النبي صلى الله عليه وسلم في وجه ما مباحا قد صار محرما بعد ذلك. هذا إذا سلم لك الفقه الذي أخذته علة في هذا الرد، وهو أنه قد صيد له. وقد حكم الجمهور على أن هذا الذي صيد للمحرم أيضا ميتة، ومشى الناس على ذلك، مشى الناس على هذا الأمر، ولم يخالف في ذلك إلا من ذكروا هم الحنفية ومن وافقهم. ولكن تحريم هذا على الحلال يخالف ما نقل عن بعض الصحابة، ومن ذلك ما تقدم ذكره من أن عثمان بن عفان نزل بالعرج اسم الموضعين، وإليه ينسب الشاعر المعروف العرجي، نزل بالعرج وكان جالسا قد غطى وجهه بثوب أرجوان، فجاءه أحدهم بصيد فقال لأصحابه كلوا، فقالوا لما لا تأكل أنت؟ قال إني لست كهيئتكم، إنه قد صيد لي. دفق الصحابة من ذلك الحديث، قديم هذا الفهم، إنه قد صيد لي، إنه قد صيد لي، أو الذين معه محرمون كلوا. إذن فالصيد الذي لم يصد المحرم يحل لغيره بناء على هذا. إذن فالمسألة فيها هذا النظر الفقهي الذي يجب أن يورد في هذا المقام. لكن هل صح هذا عن عثمان أو لم يصح عنه؟ هذا محل بحث ونظر. إذن خلاصة الكلام نجمل القول، قد تبينت المآخذ، أن مذهب مالكي قد قضوا بأن كل هذا الصيد الذي يتوصل إلى تحصيله بهذه الطرق ميتة، وإذا كان ميتة فهو محرم بالأصالة، محرم بالنص القرآني، حرمت عليكم الميتة. وإذن فلا يمكن أن يناقش شيء آخر وراء هذا لأنه حكم ثبت بالنص القطعي. نعم. الفرق الآخر شيخنا، ورد في حديث صعب بن جثامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما رددناه عليك لأن حرم. نعم. هل يمكن أن يستفاد من هذا التعليل أنه الإحرام هو الذي منع من أكل هذا الصيد، ومفهومه مفهوم العلة أنه إذا كان حلالا يجوز له الأكل منه؟ ولكن لماذا هو حرم عليهم؟ هذا هو الآن الذي يحتاج إلى استنباط العلة، لماذا هو حرام على المحرمين؟ لماذا؟ لعلة الإحرام. إذا معنى ذلك أن هذا قد يدل على أن الصيد كله حرام بالإحرام. قلت لك بأن هذا الدليل يصلح أن يكون حجة لمن يقول بأن صيد البر كله محرم على المحرمين، لأن هذا ظاهر العبارة. ولكن فهم من تقدم كما سبق أن ذكر هو أنهم يرون أن الرد له إنما كان بسبب أنه صيد له، هذا ما فهموه، مفهمه من هذا الحديث. هل هذا الفهم الآن قلنا هل هو مسلم لك؟ هذا اللي قلنا في الأول، هل هو مسلم لك أو غير مسلم؟ هذا الفهم قديم، هو فهم الصحابة ثم توارثه الناس وتناقله، كل هذا صرنا فيه إلى هذه الإرادات التي ترد على النفس في قراءة الألفاظ، لأنه إذا قال مرض إلا أن حرمون معنى أن صيد البري حرمون، هذا هو الظاهر، أنه لم يقل وإنما رددناه لأنك صدته لأنه ما شبه ذلك، ولكن استنبط منه. هذا الاستنباط قد تقدح فيه، تقول بأنه استنباط ظاهر اللفظ لا يدل عليه، وإنما يدل على أن الرد كان من أجل الإعراب. قلنا هذا الفهم قديم، وهو كان في الزمان الأول ثم صار عليه الناس، وقد ذكرنا خبر عثمان في هذا المقام. هذا ما فهموه، ويمكن أن يكون وراء ذلك آثار وأخبار أخرى تعين على هذا الموضوع. لا يمكن أن يكون أهداه إياه حيا؟ ها؟ ألا يكون أهداه إياه حيا وعليه فيرده لكونه محرما فلا يرد هذا الذي أول ورد فيه نصان يكدر بعضها بعضا، حتى لو فرضنا أنه كان حيا هو أصلا صاده، ولم يقول أمسكه إنما قال صاده، معنى أنه كان ميتا، وكان ميتا. ثم إن الذي نقل في بعض الروايات أنه أتاه بكتفه، بعد الرواية أنه بكتفه كما أتوه بكتفه كما قيل حمار وحشي أبي قتادة. إن على الجملة أن هذا الصيد سواء جاء به كاملا أو جاء به ناقصا فهو كان ميتا وكان مصيدا، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من التمسك بظاهر اللفظ إلى أن يريد خلافه. نعم، هذا لا يكون من باب الجمع بين حديثين متعارضين. نعم، الحديث الأول الحديث الذي هو لي الذي أهل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحمار الوحشي، نعم، فنص على العلة، نعم، إن حرم، فكونوا أن هذا منع لكوني لكوني حرام، لكوني محرما، نعم. والحديث الأول هو حديث أبي قتادة، أنهما الصحابة كانوا محرمين ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي طعمكم الله، نعم، فجعل أن هذا علة الإحرام ليس علة في المنع. هو دابا المشكل أنك إذا كنت ممن يأخذ بالظواهر ستقضي بالنسخ وستعمم أن الإحرام علة، باش نبدأ بالمرحلة الأولى من النظر. إذا كنت ممن ينظر في ظواهر الألفاظ فظاهر حديث صعب أن الإحرام يمنع من الصيد، من أكل الصيد، لأن التعليل صريح، قال ما رددناه عليك إلا أن محرمون، معنى ذلك أن الإحرام هو سبب تركنا لهذا الصيد. ما الذي سيفهم منه أن الإحرام يمنع من أكل الصيد مطلقا؟ هذا هو الظاهر. لكن لما فهم السلف هذا المعنى وأنه ما رده إلا لأنه صيد له، لما فهموا هذا المعنى واستنبطوه وربما تكون القرائن هي التي أعانت على هذا الفهم، تناقله الناس فصار فقه. أما ظاهر اللفظ لا يعطي أنه كان علة في أنه صيد له، أنه ما قاله وإنما رددناه عليك لأنك صدته لنا، لم يقل ذلك، قال إنا حرم، معنى ذلك أن الإحرام هو العلة، وإذا أخذنا بظاهر هذا سنحرم الصيد على المحرم مطلقا سواء صيد له أو لم يصد له. هذا هو الظاهر. ولكن هذا المذهب هو عليه جماعة من الصحابة أيضا فهموا أن هذا الحديث هو مثل قوله تعالى وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما. حديث أبي قتادة لا يعارضه من حيث لا تستطيع. وإذا كان هذا متأخرا فالقضية قضية نسخ، ولا يمكن التعارض بين دليلين لم يتقاوما. أنا من شرط التقاوم الوحدة في الزمن، ما دام هذا متأخرا وهذا متقدم فإنه يصار إلى النسخ في هذه الحالة، ولا يقع التعادل مع عدم المساواة في جميع الجهات هكذا، ولا بد من الجهل بالتاريخ. إذن هذا ما تيسر ذكره في هذا الفرع. الفرع الآخر كبيضه، البيض كالصيد، وقد تقدم أن كل ما حرم صيده حرم بيضه، وهذا بالإجماع، وهذا وقع عليه الإجماع. ومثل هذا الفقه إذا تقرر بهذا الوجه ينبئ ويشعر بأن وراءه أدلة قطعية، لأن الإجماع لا يمكن أن يقع في محل الاجتهاد. محل الاحتمالات ومحل تعرض الأدلة لا يكون فيه الإجماع. إجماع إذا تقرر في فرع فابحث عن سبب الجمع، فلا بد أنه يوجد شيء آخر غير ظواهر الألفاظ وغير المناطق وغير الصفات وغير الشبه، يوجد شيء آخر. إذن أجمعوا على أن بيض الصيد صيد، وعليه فإن من صاد من كسر بيضة النعام يعتبر قاتلا للصيد معنى، هذا قاتل الصيد. ويترتب على ذلك جميع ما يترتب على قتل الصيد من الجزاء وتحريم الأكل على الحلال والمحرم بلا فرق، طردا للحكم. يحرم أكل هذا البيض على الحلال وعلى المحرم، أنه ميتة. البيضة الميتة هي التي كسرها المحرم في الحرام، كسرها المحرم، هذا هو الكلام، كسرها المحرم، نقول في الحرام ولا في الحلال، كسرها المحرم هذه ميتة، أو كسرها الحل في الحرام، هذه بيضة ميتة تصير بمنزلة الصيد أو البهيمة المقتولة في جميع الأحكام. ومددوا هذا الحكم فجعلوا قشورها نجسة، لأن أطراف الميتة أيضا نجسة، فهي مثل جلد الميتة من حيث إنها نجسة، وهذا معروف في مذهبي أن رفع الحياة يعقبه حصول النجاسة في الميت، لأن علة الطهارة في المذهب ما هي؟ الحياة. فإذا ارتفعت الحياة ترتبت بعدها النجاسة، وهذا هو الأصل. واختلفوا في بدن المسلم وما شبه ذلك مما سبق ذكره في باب الأعيان الطاهرة فلا نطيل به. أما البيضة هنا فإن كسرها بمثابة قتلها، قتل الحي، فجعلت محرمة الأكل على المحرم وعلى الحلال، وجعلوا قشورها نجسة بمثابة جلد الميتة بلا فرق، هذا هو المتقرر. نعم، كما سبق أن ذكرنا بحث سند بن عنان من المالكية في هذه المسألة ومن المتأخرين وشرح المدونة، فذكر أنه لا بد أن نظهر هنا الفرق الذي يقضي بعدم عموم هذه الأحكام. أبدأ هنا فرقا معتبرا، فقال بأن كسر البيضة ليس كالدكة. كسر البيضة ليس قتلا، هذا ما ذكره. جادل في هذا الأمر بمعنى أن كسر البيضة ليس سوى كسر البيضة وليس قتلا، وليست البيضة بذلك محرمة ولا نجسة. ومتمسكه في هذا بين، وهو أنه يبدي فرقا بين آثار الدكاة وآثار الكسر. قالت كانه يقول: ألا تنظرون أن الدكاة فعل يحل به المدكى، فعل يحل به المدكى، والكسر كسر على كل حال. ثم أراد أن يؤكد صورته هذا بالتمثيل، فقال: انظروا للمجوس مثلا، فدعنا فقط نبين كلامه، ولم يقل هذا، ولكن هذا متضمن كلامه، فأنه يقول: انظروا للمجوسي إذا كسر البيض فشواه وأتاك به، أليس حلالا؟ حلال بالإجماع. ولكن إذا ذبح ذبيحة هل يمكن أن يأكلها المسلم؟ حرام. ذكاة المجوسي لا تؤثر، ذكاة المشرك لا تؤثر، وقد أكثر الناس من هذا الأمر في هذه الأزمنة أنهم مددوا الشرك إلى كثير من أصناف المسلمين، فصار أحدهم إذا أراد أن يشتري لحما يبحث عن الجزار الموحد في المدينة، لأنه يلحق زكاة كثير من المسلمين بتكاتل المجوسي، نهار كامل هو يبحث عن الموحد الذي ذبح، فإن لم يجده اشترى ذبيحة وذبح. يروج اليوم هذا الأمر بين الناس أنهم أوحوا إليهم بأنه توجد روافع للإسلام وهوادم له يقوم بها بعض الناس، فلذلك خرجوا فتمجسوا أو أشركوا على ما يدعون على كل حال. وهذه طبيعة فيها كثير من الأسئلة في هذا الموضوع. خلاصة المقال أن هذا المجوسي لو شوى البيضة وقدمه إليك، داكشي اش كيقولوا لي هذيك اللي كتبخ الأومليت، كويس كيقول لي أومليت، لأن بعض المرات كتدخل عند المطعم فكتعرف هذه الألفاظ، كتخليه هو يقول لك كذا، تقول لي طيب لي واحد جوج بيضات، يقول لك اش أومليت، أنت لا تعرفه، تقول لي هذاك هو. الجهل بالمصطلحات صعب، ولذلك تتركه هو يقول اللفظ تقول هو هذاك هو هذاك. خلاصة الكلام أنه لو طبخ لك المجوسي البيض تأكله، إذن فالكسر لا يؤثر، لا علاقة له بصفات الكاسر، كما في الدكاة اشترط فيها أن يكون المذكي فيها خصوصيات، والكسر كسر لا فرق فيه بين المجوسي، ولذلك قال بأنه لا يوجد ما يحرمها، لأن ما كان سببا لتحريم الذبيحة والقتل هو غير حاصل، لذلك ناقش هذه المسألة وكغيره من الفقهاء الذين ذكرنا البارحة أنهم قد أشاروا إلى هذه المسألة. نعم شيخنا، قد تأتي صورة وهي أن حلال في الحل يأخذ بيضة لحمامة ثم يتركها عنده مدة بحيث يتيقن أنها ما في تلك البيضة. نعم، إذا قدمها لمحرم وكسرها المحرم هل يكون فيه نفس الحكم؟ هو إدخالها سيأتي أنه علة ترتب الجزاء عليها، إدخالها سواء الفسدات بعده أو لم تفسد أو كان كذا يترتب عليه الجزاء، ولكن على من هذا قد يترتب فيه جزاءان، جزاء على المدخل وجزاء على المحرم، طردا للقاعدة هذا ما سيكون عليه الحكم. ولكن مسألة إدخال الصيد من الحل إلى الحرام وما يترتب عليه من الأحكام سيأتي الكلام فيه على وجه الخصوص، فنترك الفرع إلى ذلك الزمن. صورة أخرى، الحلال أخذ تلك البيضة في الحل وأعطاها لمحرم في الحل، لكن بعد مدة يتيقن فيه أنه مات ما في تلك البيضة، نعم، ثم المحرم في الحل أخذ تلك البيضة وكسرها، هل تصير ميتة؟ إذا تيقن بأنها قد خالت مما قد يكون جنينا لأنه العلة الأصلية فلا شيء في ذلك، يعني إذا تيقن أنها ماتت فيسمى هذا بالبيض المذير. إيش كذا؟ وفيه الجزاء إن علم وأكل. إذا كان المحرم قد قدم إليه الحلال طعاما أو المحرم فالواجب عليه أن ينكف عنه لأنه محرم عليه، هذا حكم ثابت على كل حال، إذا قدم للمحرم طعام صيد فالواجب عليه أن ينكف لأنه حرام عليه أن يأكل منه، ثم ينظر حينئذ إلى المقدم من هو، هذا المقدم حلال أو حرام، فإن كان المقدم له حلال وعلم هو أن هذا الذي صيد له أو صيد لمعين من المحرمين غيره فإن عليه الجزاء إن أكل، إن كان من قدم له ذلك حلالا، إن أكل لأنه الجزاء الآن ترتب على هذا الفعل فلا يوجد من يناسبه هذا الحكم إلا هذا المحرم. وقد قدمنا سلفا التنبيه على أن الصفة الأصلية إذا تعذر تنزيلها فإنه يلتمس الأمارات والقرائن إلى أن يثبت حكم الله تعالى حتى لا يرتفع شرع الله في الأرض، هذه طريقة فقهية. طلبنا من يؤدي هذا الجزاء فلم نجده، لم نجد محرما صاد في الحرم، ولا حلالا صاد في، لم نجد محرما صاد صيدا بريا، ولا محرما صاد في الحرم. لا توجد الحقيقة، نبحث عمن يشبه هذا. فتتبعنا الصفات فوجدنا أن هذا المحرم الذي أكل هو الذي يكون أقرب شبها بهذا الذي أحرم الذي صاد في الحرم، فألحق به الحكم، قيل له عليك الجزاء. أنا لم أصد، ما يجدل أنا لم أصد في الحرم، وأنا لم أصد وأنا محرم، والله تعالى علق الأمور بالصيد. يقول نعم كان الأمر كذلك، لكن نحن في الجنايات، نحن في خطاب الوضع ولسنا في خطاب التكليف حتى تنفك عن الإثم. نحن لا نقول لك بأنك أتمت إتماما صادا، ولا نريد أن نكلفك بما لم، ولكن الجناية وقعت والحق ثبت في الدمة، فلا بد أن نعرف صاحب هذه الدمة، فنتتبع الصفات. وجدنا هذا خلون، ثم هذا خلون، ثم هذا فيه شيء من الشبه والأمارات التي قد ترشد إلى أنه محل الحق. هذه طريقة في الشريعة الإسلامية يتتبعها الفقهاء في ترتيب الحقوق وتنزيلها، ولذلك تجد أن الحق ينتقل. قد سبق لكم أن سمعتم فروعا من هذا القسم، يترتب الكفن في مال الميت ثم ينتقل إلى الأقارب ثم ينتقل إلى جماعة المسلمين. وانظر كيف ينتقل، لماذا؟ لأن هذا، لأن الشرع لا بد أن تنزل في الأرض، ولا بد لحكم الله أن يطبق على الخلق. فإن وجدنا من استكمل الشرائط فهو صاحب الخطاب، وإن لم نجده نقلنا الحكم والخطاب إلى من له به علاقة أو مناسبة. هذه الطريقة، وهذا تقدمت فروع منه، وذكرنا أمثلة كثيرة فيها التي بنيت فيها الأحكام على هذه الطريقة. هذا لم يصد ولم يمر بالصيد ولم يذبح ولم يمر بالذبح، ورتب عليه الجزاء لأنه أكل من الصيد، وفي هذا الفعل شبه بالصيد فألحق به، فصار عليه الجزاء بهذا الفعل. أما إلحقه بالأكل فهذا من باب الجناية سهل، لأنه ليس عبادة وليس شيئا، لأن الجنايات يمكن أن ينتقل الحكم، وينتقل إلى أن يكون بصفة معينة تشبه التي عليها الحكم فينزل الشرع، لأن لا يمكن أن يتعطل شرع الله، ولا يمكن أن يرتفع حكمه، ولا بد من تنزيله، وهنا نزل على هذا بهذه المناسبة. نعم، فتفطن لهذا، فإنه منهج متبع في باب الحقوق والجنايات، فإنه ينظم جميع أبواب الفقه بلا فرق في العبادات والمعاملات وهكذا. شيخنا، لماذا لم يقول هنا إن الحل الذي اصطاد يضمن حينئذ الأقل مما كفر به ذلك المحرم؟ هل اعتدى عليه؟ هل تسبب له ضررا؟ هو الذي اصطاد. نعم اصطاد، لكن هل فرض عليه أن يأكل؟ هل أدخل له هذا الطعام في فيه بالكره؟ من أين سيأتيه هذا الضمان؟ لماذا يضمن؟ هل هو كان سببا في وقوعه في تلك الجناية؟ أكله هو الذي تسبب في هذا الأمر. ما تقدم من النقل الضمان إلى الحلي إنما هو بسبب أنه تسبب للآخر في ضرر ألحق به، ولم يتسبب له في، وين الضرر هنا؟ لو أراد أن لو امتنع من الأكل لارتفع عنه الحكم ولن يلزم بشيء، ولكنه اختار، هذا فعل اختياري، فكيف يلزم غيره بهذا؟ نعم. نعم علمه، لأنه يعلم. لماذا نجعل علمه مؤثرا مع أنه جاء بسبب؟ لماذا نجعل علمه مؤثرا؟ من؟ هذا المحرم. لأنه حين يكون عالما قاصدا إلى فعل أمر محرم فأشبه الصيد، هذا الأكل حرام عليه هو أن يأكل منه، ولكنه هو أقدم على هذا الفعل، ف فجعل مثل من انتهك حرمته هذا الشيء الذي أكله بالصيد. ثم إن الغاية من الصيد أليس هو الأكل؟ أو قد انتفع بهذا الذي منع عليه؟ أليس من انتفع بالممنوع عليه يترتب على فعله الجزاء؟ انظر إليه من جميع الجهات فستجد أن الجزاء يترتب عليه. يرجع على الحلال بالقيمة؟ يرجع على الحلال بالقيمة؟ أرجع على؟ لا قلنا لا قلنا لا لأنه لم يجن على الحلال لم يجن عليه شيء. هو الذي أكل بمطلق إرادته وباختياره أرجع الحلال وقال لا بد أن تأكل ولا بد لم يقل له شيء ولم يلزمه بشيء ولم يتسبب في شيء. لكن هو أكل صيدا. نعم أكل صيدا. هذا الصيد صاده الحلال. أيوة. كان له وجه من الشيء. هو صاد هذا الحلال صاد صيدا صاده لهذا الشخص ماشي نحن نتحدث عن ما صيد لهذا الشخص أو محرم آخر ماذا يصير حينئذ؟ ميتة. ميتة هذا الذي أكل الميتة الآن يشبه من صاد في الحرام بفعله لمحرم وهو يعلم أن هذا الصيد حرام فأشبه من صاد في الحرام. الجمع بينهما يرتكب المحرم والاعتداء على ما لا يجوز له أن يعتدي عليه. لا هذا فيه كسب أن الحل تسبب. نعم شيخنا إذا أكل هذا المحرم من هذا الصيد عمدا هل يجب عليه أن يتقيأه ليصلي؟ هو في الحقيقة هل من شرط ما في البطن أن يكون طاهرا؟ لم يقل به أحد. نعم ذكروا ذلك في الخمر فقط ولكن هل حرم كله من هذا الصنف؟ هذا الشيء لم يرد هذا. لم يتقرر أن الحرام إذا كان في البطن يرجع على الصلاة بالبطلان حسا. نعم الخمر هو الذي قيل بأنه يجب أن يتقي وما سوى ما ذلك لم يرد. اللهم إلا إذا عمم الحكم وقلنا بأنه يجب إذا كان الحرام في البطن أن يتقيأ والمرء كل شيء سيتقيأ لأن كل نهار تقيأ عاد تصلي. شيخنا ولكن هذه الميتة وهي نجسة. ولكن هذه الميتة نجسة. نعم نجسة ولكن هل يجب عليه أن يتقيأها بسبب النجسة؟ مسألة لم يرد فيها شيء. لم يرد في تقيؤ المحرمات في صحة الصلاة شيء. صحة الصلاة لم يرد فيها هذا الأمر أنه إذا أكل الحرام يجب عليه أن يتقيأه لتصح صلاته. الخمر هو الذي ذكروا فيه ذلك فقط لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ولا يخرج هذا على الخمر؟ هذا على حسب أن هذه العلة وش هي علة متعدية أو هي علة قاصرة. لما ذهبت الأمم من أهل العلم والنظر من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار وفقهاء المدائن ولم يذكر أحد أن من شرط الصلاة خلو البطن من الحرام فهذا دليل على أن هذا الحكم قاصر. هذه علة قاصرة نجسة الخمر هكذا بالإضافة إلى الخمر فتكون علة قاصرة. هذا هو الظاهر. نعم قد يفرضه أرباب الأحوال الذين لديهم نظر آخر في العبادات بأن يقولوا بأن استقبال الله تعالى ببطن فيه سحت لا يمكن أن يكون أدبا مع الله ولا يمكن أن يكون عبادة ولكن في الأصل أن هذا ليس بواجب فقها غير واجب. وإلا فإن إذا أردت أن يتقيأ الناس ستكون المراحض في كل صلاة مملوءة به سيكثر المتقيئين من المتوضئين. أنا الحلال الآن حلال كيف تضبط أنه حلال؟ كيف ستعرف أنه حلال؟ والربا الأرزاق المعمور الربا لأن كل ما أصله ربا يعتبرونه حراما وما هذا الذي يروج الآن سوى أموال الربا؟ وأن الربا يعم كل شيء ولماذا نحس بثقل العبادة ونحس بالنفور من القرآن إلا بسبب هذه المطاعم الطيبة التي تصل إلى السم؟ يقول العلماء ما لا بد منه من الضروريات يسير حلالا بالضرورية وإن كان شبهة أو حراما في الأصل. ضروريات لا يمكن لك إلا أن تأخذ بهذا الفقه. على كل حال صورة ما إذا اصطاد محرم لمحرم لماذا لم تقرر فيها صورة الاشتراك مع أننا قررنا في الفرع السابق أن الإمساك والقتل فيه الاشتراك؟ لا هو القتل فعله واحد ثم الأكل فعله الثاني. نعم فعله الثاني، لكن هذا الوصف للأكل هنا ملغن لوجود وصف في القاتل هو صاحب الخطاب. قررنا الفرع الأول بأن ما قررنا الوصف باعتباره محل الحكم، وإنما تتبعنا حتى وصلنا إلى هذا الوصف. هل عرفت كيف قررنا الفرع الأول؟ تذكرت بحثنا عمن يحق عليه الجزاء فلم نجده، ثم بحثنا عمن يقرم فلم نجده، ثم استقر الأمر على أن الآكل هو الذي يجب علينا كله أنه شبيه بالقاتل. أما إذا وجد القاتل فلماذا نبحث عن الآكل؟ إذا وجد مال الميت فلماذا نفرض الكفن على الجماعة وعلى الأقارب وعلى الدولة وعلى خزانة المال وعلى الآخر؟ إذا وجد الأصل لا ينتقل عنه إلى غيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وهذا إذا صاده حلال للمحرم، وأما لو صاده محرم فالجزاء عليه فقط، أكل منه أحد أو لا فلا جزاء على الغير الآكل ولو محرما عالما، لأن الجزاء لزم الصائد المحرم وغايته أنه أكل ميتة. نعم. الآن الصورة وجدنا صاحب الخطاب فيجب أن يسلط عليه الحكم، وصاحب الخطاب هنا الذي استجمع شرائط الأهلية هو القاتل الذي صاد. فإذا صاد محرم وأكل محرم آخر فالجزاء على القاتل ولا ننتقل إلى غيره وهو الآكل، لأنه ليس قاتلا. وهكذا وقد وجهنا هذه المسألة بما يكفي، فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيها. نعم. وهو داخل في قوله لا جزاء على الآكل في أكلها، أي أكل ميتة الصيد التي ترتب جزاؤها على صائدها المحرم أو في الحرم، سواء كان الآكل منها هو الصائد أو غيره، إذ لا يتعدد الجزاء. نعم. إذا كان الجزاء قد ترتب على شخص واحد بقتل واحد وليس بعدة صور من القتل كما في المشتركين، فإنه يكفي جزاء واحد، ولن نبحث وراء ذلك عن وصف آخر نلحقه بالقتل لعدم الحاجة إلى ذلك. وهذه طريقة تتبع في سير مثل هذه الفروع بلا فرق. نعم. ثم قال التعليل هذا صحيح؟ لا يتعدد الجزاء. نعم هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، الجزاء لا يتعدد ولا يتعدد الجزاء في فعل واحد. نعم. نعم هذا أفعال، أفعال متعددة بس في فعل واحد، فعل واحد في جزاء واحد، ولكن أفعال متعددة فيها تعدد الجزاء كما سبق أن ذكرنا، لأن جعلنا كل واحد منهما قاتلا فتعددت صور القتل بتعدد القاتلين. هذا بالاعتبار مش بالحس، بالاعتبار الشرعي. نعم. وجاز لمحرم مصيد حل، أي أكل مصيد حلال لحل الصادق به وبغيره. نعم. هذا تقدم في حديث أبي قتادة هو الذي مضى عليه الجمهور أن ما صاده الحل يجوز للمحرم أكله بالشرط الذي تقدم، هو أن لا يصيده له وأن لا يشاركه فيه وأن لا يأمره بصيده وأن لا يذبحه وأن لا يشير إليه به، فإن استجمع هذه الشرائط حل له أكله ولا إشكال في ذلك. نعم. هذا سبق أن كررناه مرارا. نعم. وحديث أبي قتادة نص في هذا الموضوع. وإن كان كل منهما أو أحدهما سيحرم إن تمت ذكاته أو مات بالصيد قبل الإحرام. نعم. الصورة هنا متقابلة. الصورة الأولى أن هذا المحرم، أن هذا الحلال صاد هذا الصيد ثم ذبحه وكان ينوي أن يحرم، مثلا هو اقترب من الميقات فصاد صيدا، خلاص الصيد مات ضربه بسهم فمات، أو أخذه فذبحه ثم بعد ذلك حمله معه، هل يجوز له أن يأكله؟ نعم، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، لأن هذا الآن صار طعاما حلالا باعتبار الأصل، فلذلك أخذه له هنا وإدخاله إلى الحرم وأكله في الحرم لا يضر. ولا يضر أن يقال لماذا لا تنظرون إلى المآل؟ المآل هنا غير مؤثر، وفقه المآل فقه دقيق، فلا يعتبر المآل في كل شيء، والمآل نعم يعتبر ولكن يعتبر بشروطه. أما إذا تمت الحقيقة وانتهت ثم ورد شيء آخر جديد فالحقيقة انتهى زمانها وانتهت حقيقتها وثبت حكمها. هذه الصورة التي أمامنا، رجل صاد في الحلال اقترب من الحرام فصاد صيدا فأدخله إلى الحرام وأكله، الصيد تم في الحلال، الزمان في الحلال، الفعل انتهى وبدأ فعل آخر وهو الحمل الطعام إلى الحرام. حمل الطعام إلى الحلال فعل جديد ولا يتعلق به تحريم ولا يتعلق به جزاء، ولذلك إذا نظر الدارس في الجزئيات الفقهية فيجب عليه أن يحلل الصفات ليعلم الأحكام. هذا قتل صيدا في الحرام خلاص، جعله مثلا قطعا من اللحم فحملها فيما حمله، ثم بعد ذلك دخل إلى الحرم، ننظر إليه صفته ما هي؟ حمل طعاما من الحلال إلى الحرم، هذا الفعل لا يتعلق به شيء، انتهى الفعل الأول واستكمل، والفعل الثاني فعل جديد فلا يتعلق به شيء من المحرم ولا من الجزاء ولا ما شابه ذلك، فلذلك تقرر في حقه أنه لا شيء عليه، لا يترتب عليه شيء، لا شيء عليه، هذا لا يضر. إذن فكونه قد دخل به غير مضر، أو لم يصده هو ولكن صاده شخص آخر، وذلك الشخص أيضا سوف يحرم، هذا لا محرم أصلا، هذا لا محرم، هذا الثاني محرم، الصائد سوف يحرم، صاده في الحرام وفي الحلال وأدخله إلى الحلال ومعه محرم آخر قد أحرم من قبل يأكل معه ولا إشكال في ذلك، بمعنى أن هذا الأمر لا تأثير لهذا الوصف أن واردا عليه، فلذلك يتحقق في حقه أنه حلال وأنه لا جزاء فيه. هذا من كل نعم. قوله إن تمت إلى آخره شرط في الجواز إن كان سيحرم، فإن لم تتم ذكاته قبل الإحرام بل بعده كان ميتة لا يحل لأحد أكله، لأنه يصدق عليه أنه صيد لمحرم إذا كان تمام ذكاته بعد إحرام المصيد له الذي كان حلالا، ويصدق عليه أنه صاده محرم إذا لم تتم ذكاته إلا بعد إحرام الصائد. نعم، هذه صورة مفهومة من الصورة السابقة، أنه إذا قبضه حلا ولم يكن قد ذبحه ثم أحرم وذبحه خلاص، هذا يعتبر صيدا، صيد محرمين. وكذلك إذا كان الشخص الأول قد صاده ثم بعد ذلك أحرم يحرم عليه ويحرم على غيره لأنه صيد محرمين، والقصة واضحة. وجاز ذبحه أي الحلال بحرم أي فيه ما أي صيدا، صيد بحل أي فيه ودخل به الحرم، ويجوز أكله ولو لمحرم، وهذا في حق ساكن الحرم. نعم، هو نعم يريد هذا الأمر، لو فرضنا أن شخصا صاد صيدا في الحل ثم دخل به الحرم، هل يجوز له أن يذبحه في الحرم؟ هو حل، صاد في حل، فالوصفان كلاهما يقتضي الجواز، لكن دخل به إلى الحرام وذبحه في الحرام، هذا الحكم مخصوص حله بأهل مكة فقط، هذا الحكم مخصوص بسكان الحرام فقط. إذا جاء إنسان من أهل مكة وصاد صيدا في الحل ودخل به إلى الحرام يجوز له أن يذبحه فيه، وهذه رخصة، رخصة لأهل الحرام فقط، لسكان الحرام لا لغيره، لا لغيره. فلذلك هذا الحكم في الحقيقة مختص بهم، أما من سواهم من الآفاقيين فإنهم إن دخلوا بصيد من الحلال من الحل إلى الحرام فإنه يحرم عليهم ذبحه. وعللوا هذا الأمر بأن إدخال الأفاقي فقيه وغير ساكن مكة ساكن الحرام، إذا دخل الأفاقي بالصيد من الحل إلى الحرام دخوله للحرام هذا الصيد يجعله صيد حرام، يجعله صيد حرام، ولذلك يبقى هذا الوصف مؤثرا في منع ذبحه له، يمنعه من ذبحه. بل لو أنه أبقاه معه حتى خرج إلى الحل وذبحه فيه يجب عليه أن يقوم عليه ويعطي ديته، أي يعطيه ما يترتب على ذلك من الجزاء. نعم، قد يقول قائل إنه ذبحه في الحل وصده في الحل، فما وجه هذا الحكم عليه بهذا الجزاء أو بهذه الدية؟ إدخاله للحرام، هذا الوصف، إدخاله للحرام صيره صيد حرام، فتلبس بهذا الوصف واستصحبه، ولك هنا أن تنظر في هذا الوصف لماذا لم يسقطه إخراجه من الحرام إلى الحل. في المقابل أدخله فصار صيد حرام، أخرجه فلم يؤثر، لماذا؟ لأن الوصف الشرعي إذا كان مناطا وقرر الشرع أنه مناط فإن الحسي لا يدفعه ولا يرفعه، إلا إذا قرر الشرع مرة أخرى أن ذلك الفعل الحسي مؤثر. وصورة ذلك أدخله من الحل إلى الحرام فصار صيد حرام، والله تعالى عندما ذكر صيد الحرام هو الذي يوجد في الحرام، هذا يوجد في الحرام، الآن بهذا الإدخال صار صيد حرام لأنه يوجد في الحرام، أصبح الآن مسبوغا بصبغة الحرام، فإخراجه من الحل إلى الحرام لا يزيل هذه الصفة، لأن الشرع لم يجعل هذا الإخراج من الحل إلى الحرام يجعل هذا الصيد صيد حل، ولذلك أضطر الإدخال ولم يؤثر الإخراج. والأفعال والوصاف وإن تقابلت في الحس والوجود فإنها تختلف في الاعتبار والتأثير والمناسبة، هي في الحس متقابلة إدخال إخراج، لكنها في الاعتبار الفقهي وفي التأثير في بناء الحكم قد تختلف، فليس كل ما تقبل في الحس يكون متقابلا في الأحكام، لذلك قضي على هذا الشخص بهذا الحكم. لكن يبقى إشكال في التعليل، وهو أن هذا الذي ذكره هنا فيه إشكال، كما يقول المالكية أنفسهم يقولون إذا جعلنا ما دخل إلى الحل إلى الحرام صيد حرام فبأي وجه باح لأهل مكة أن يذبحوه؟ إذن لا يوجد جواب عن هذا إلا أن يقال بأنه رخص لهم، رخص لهم في هذا الأمر فاختص الحكم بهم، فصار ذلك مقصورا على مورده، هذا هو الذي يمكن أن يكون جوابا فقط. وإلا فإنه لو زعن العلة إدخال الحرام يسيره صيد حرام فإن هذا ينظم حكمه أهل الحرام أيضا، أنهم سيقتلون صيدا محرما لأنه في الحرام. ولكن كما سبق أن ذكر أن هذا الحكم قد يصرف إلى الرخصة، وبهذا يحكم على أن هذا الحكم مخصوص بأهل مكة أو بالحرام. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الفريق. نعم. ثبت بالأوصاف الطارئة على الشيء في المكان بحسب المكان. ولا شك أنكم تعلمون أن كثيرا من الأحكام ترد على الأشخاص وترد على الأقوال وترد على الأفعال بحسب المكان. فأنت حين تدخل إلى المرحاض تدخل إلى مكان دخولك فيه تترتب عليه أحكام، ومن ذلك أنك لا تستطيع أن تذكر فيه اسم الله. في الكنيف لا يذكر اسم الله وهو أعلن أنواع العبادة، تنزيه اسم الجلالة في مقام النجاسات من أعلى مراتب الذكر. أن الذين يسخرون الشياطين والذين يتصلون بالشياطين يتصلون بالشياطين بواسطة إهانة اسم الجلالة عند وجود النجاسات. ولذلك أغلب الجداول التي تكتب هذا علم جميل ولكنه لن تسمع منه شيئا، أن الناس يسرعبون إلى معرفة أسراره هذا وتعلم الشيء أفضل من جهلها مما يتلفظ به البعض. أن الذين يكتبون أقصى أنواع هذه الطلاسم المؤثرة يكتبونها بالنجاسة، فإذا كتب اسم الجلالة بالنجاسة وأهين بذلك فكن على بصر لأنك قد فتحت على نفسك باب الاتصال بالشياطين، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا أمر خطير. على كل ففي إذا دخلت المرحاض وقبل أن تدخل المرحاض قبل أن تدخل فيه الذكر المشهور اللهم إني أعوذ بك من الخبث إلى آخره كتب الخبائث. وإذا خرجت من المرحاض له حكمه أتأثير الأحكام بحسب الدخول في الأمكنة، وللدخول في الأمكنة تحكمها. نعم. الرخصة لابد لثبوتها من المشقة. نعم. الرخصة لكي تثبت لابد من حصول المشقة لهذا الذي منحت له هذه الرخصة. نعم. لما لا يذبحون هذا المصيد خارج الحرم ثم يدخلون به إلى الحرم؟ والله أي مشقة عندئذ؟ هذه المسائل إذا ثبت الشرع الرخصة في المحلي وقضى بها فاعتبر هذه الرخصة معتبرة، خلاص خلاص إذا اعتبرها يمكن أن تكون المشقة متقررة في حق أهل المدينة لبعد المسافة بعيد، لأن الرخصة قد يقال بأن الصحابة اختلفوا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر أهل الحرم على هذا الفعل حتى وقع الاختلاف. وين كانوا يذبحون ما يذبحون؟ ألا يصيدون؟ قد يقال بأنهم ذبحوا خارج الحرم وأدخلوا إلى الحرم، احتمال، ولكن هذا الذي ينقل الفقه ينقلون ما كان متقررا بالمشاهدة. الفقه صنع في الزمان زمان المشاهدة وزمان القرائن، لذلك يحترم كلامهم إذا أن يريد ما يدل على خلافه. مشقة موجودة أنهم ربما لن يجدوا ما يذبحون فيأتون بهذه السيد من الخارج. على كل حال مسألة مفتوحة على كثير من البحوث، ولكن ما يهمهنا فقط أن نقرر الحكم أولا ثم نوجهه ثم بعد ذلك يكون الاسترسال في المباحث الفرعية. قوله ويجب عليه إرساله، فإن أبقاه عنده حتى خرج من الحرم وذبحه بعد خروجه من الحرم وداه سواء كان حين دخوله الحرم بالصيد محرما أو حلالا. أما المحرم فواضح، وأما الحلال فلأنه لما أدخله الحرم صار من صيد الحرم كذا قيل. وفيه أن هذا التعليل يجري في الحلال المقيم بمكة فليتأمل. نعم، في هذا المشكلة قد أجبنا عنه بأنه رخصة لأهل الحرم. نعم. ثم قال إذا كان هذا الصيد إذا دخل الحرم يصير صيد من الحرم. نعم. حتى هذا الذي يذبحه خارج الحرم إذا أدخله صار لا لا لا، قالك صار لحما صار طعاما، أنا من أقول في تقرير الجواز بأنه إذا ذبحه في الحل وأدخل معه طعاما أدخل معه الطعام فصار كيدخل الخبز وغيره أنه هذا طعام. وين هو الصيد هنا؟ حياته هي أي نعم نعم لأنه ذبح خارج الحرام. المسألة متعلقة بالقتل والإزهاق داخل الحرام هذا هو المشكل. أما خارج الحرام إذا ذبح فاللحم يحمل إلى الحرام ولا إشكال في ذلك. نعم. وليس الإوز والدجاج بصيد فيجوز للمحرم ذبحه وأكله. نعم كل ما لا يطير مما يستأنس في البيوت ويدجن فهو ليس بصيد بري، فهذا لا ينطبق عليه ما ينطبق على الصيد الذي تعلق به التحريم وتعلق به الجزاء، ومن ذلك الإوز. ولكن الإوز قالوا الملك قرروا بأنه فيه صنفان، فيه الإوز البري وفيه الإوز العراقي ليس كذلك؟ فجعلوا الإوز البري هذا الذي يربى في البيوت طعاما مباحا ليس صيدا، وجعلوا هذا الذي يسمى بالإوز العراقي بأنه من الصيد لأنه كما يظنون يطير، وكل ما يطير في السماء هاربا فإنه يعتبر صيدا ولو سكن في البيوت. وقد قررنا فيما سلف أن الفرق بين ما يعد صيدا في الطيور وما لا يعد صيدا هو الطيران وعدم الطيران، فما يطير فهو صيد، وما يسكن في البيوت ولكنه لا يطير كالدجاج دجاج لا يطير. خلاصة القول أن الدجاج ليس بصيد، وكذلك الإوز أيضا ليس بصيد والأمر بين. نعم ثم قال قوله ليس الإوز بصيد أي إذا كان بريا، وأما الإوز العراقي فهو صيد كبقر الوحش. قوله فيجوز للمحرم ذبحه وأكله أي كما يجوز له أكل بيضهما وكما يجوز له ذبح بهيمة الأنعام من غنم وبقر وإبل إذا كانت متأنسة لا متوحشة لأنها صيد. نعم إذا كانت متوحشة متأنسة بالأصالة في المذهب المالكي، أما إذا كانت متأنسة بالحدود فإنها تنزل منزلة الوحش. مثلا إذا كان عندك في البيت بقرة وكانت هذه البقرة متأنسة بالأصالة بمعنى أن ما ولدها كان متأنسا وما ولدها كان متأنسا في الأصل كهذا البقر الآن الذي يباع فإنه يتأنس بالأصالة بالتبعية لما ولده تسمي المتأنس بالأصالة، هذا هو الذي يجوز للمحرم ذبحه. أما إذا أخذته ثم بعد ذلك أنسته بالقوة قدته بالقوة من البرية وكان متوحشا ثم بعد ذلك أنسته فإن هذا في المذهب يلحق بالمتوحش، أليس هذا ما تقدم؟ ألم نذكر هذا في الصيد البري؟ وأن ما كان متوحشا ثم تأنس فإنه متوحش عملا بالأصل، والأصل هنا مؤثر سواء كان في الطيور أو كان في الوحوش. إذا ما كان متأنسا بالأصل فهذا هو الذي يذبحه المحرم، أما ما كان متوحشا سواء كان متوحشا على الدوام أو كان متوحشا بالأصل فهذا متوحش، وبذلك يلحق بالصيد البري الذي قضي بأنه لا يجوز له ذبحه من ذبحه في الجزاء. بخلاف الحمام ولو روميا متخذا للفراخ فلا يؤكل لأنه من أصل ما يطير. نعم الحمام كله لما كان يطير وكان يسكن منفردا عن الخلق حتى لو كان في البيت حتى لو اتخذ للفراخ فإنه يعتبر صيدا بريا لأنه يطير، وما دام كذلك فهذا الطيران ينزل منزلة التوحش، هذا الطيران يدل على أنه متوحش، ومعنى متوحش يفر من الإنسان ويهرب منه، والأصل في مثل هذا أن يحكم عليه بمنع ذبحه وأكله على المحرم، هذا هو الأصل. وحرم به أي بالحرم قطع ما ينبت بنفسه من غير علاج كالبقل البري وشجر الطرفاء ولو استنبت نظرا لجنسه وكما يأتي في عكسه. هل يجوز قطع أشجار الحرم هذا حرام بالنص ووقع الإجماع عليه، لأن النبي عليه السلام لما ذكر أن مكة حرام ذكر أثر هذا الحرام فحرم أربعة أشياء كما تعلمون جميعا، أربعة أشياء وورد التحريم بألفاظ مختلفة ومن روايات متعددة. فكان من ذلك أنه حرم قال لا يقطع شجرها أول، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف أو لا لمن عرفها. هذه المحرمات الأربعة التي تتبع أرض الحرام. إذن فالأشجار متفق على أنه لا يجوز قطعها، هكذا ورد النص، لا يعضد شجرها، لا يقطع شجرها، هذا النص. يبقى اتفقه حينئذ في الحديث، يبقى اتفقه في الحديث وفهم المراد وتحديد الألفاظ واستنباط المعنى، هو عمل الفقيه بعد سماع هذا النص. النص هكذا ورد. صرح المصنف بأنه لا يجوز قطع ما يستنبت، أي ما ينبت بنفسه، ما ينبت بنفسه الذي ينبت من غير أن ينبته أحد، تمسكا بلفظ الشجر. ولكن هذا لفظ الشجر هل دخله التخصيص؟ إذا دخله التخصيص ما هي المخصصات؟ هل التخصيص هنا بالعادة؟ أو هل خصص بأدلة أخرى وردت في الأفعال والتقارير؟ من الذي خصص الشجرة هنا فجعل من هذا الشجر ما يقطع وما لا يقطع؟ ثم كيف أنهم مددوا فقالوا بأن ما يستنبت لا يدخل فيما ينبت؟ ما حجتهم على ذلك؟ وكيف تمكن الفقهاء من أن يستخرجوا هذه الأصناف من الحديث؟ وما هي طريقتهم إلى ذلك؟ وما هي متمسكهم في هذا الباب؟ ذاك شيء سيأتي إن شاء الله في الحصة القادمة.